وفضيلة الشيخ وفقكم الله، كتاب حلية الأولياء لأبي نعيم، هل تنصحون بقراءته؟ وهل كل ما فيه صحيح من الكرامات؟ والله ما هو كل ما فيه صحيح، لكنه في الجملة أبو نعيم محدث رحمه الله، لكن قد يروي أشياء ما فيها نظر، قد يروي أشياء فيها نظر، لأن مهمته الجمع، مهمته الجمع فقط، وعليه ملاحظات ما في شك. نعم.